الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا بدأنا بالأمس الكلام عن أحكام النذر، وحصل كده انقطاع في الكلام، فأنا لخصت في آخر الدرس وهلخص ثاني برضو إن شاء الله اللي قلناه الوقتي، على أساس إن شاء الله الكلام بيبقى موصول. يعني قلنا النذر باختصار إن الإنسان يوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه، لأن في أمور واجبة بأصل الشرع، في أمور الشرع أوجبها على الإنسان، الإنسان بقى يوجب على نفسه شيء. ممكن الشيء ده يكون من قبيل الطاعات، وممكن يكون من قبيل المباحات، وممكن يكون من قبيل المعصية زي ما هنقول. المهم باختصار إن النذر الإنسان بيوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه. وقلنا النذر لا يشترط أن يكون بصيغة النذر أو بلفظ النذر، يعني مش شرط أن الإنسان عشان يبقى عليه نذر أنه نذرت لله. ممكن باللغة الدارجة اللي بيننا أن احنا الإنسان يقول مثلا إيه نذر علي، ممكن الإنسان يقول صيغ تانية خالص غير صيغ النذر، زي ما قلنا الإنسان مثلا ممكن يقول إيه لله علي أن أفعل كذا، أو يلزمني أن أفعل كذا، كل دي او لو حصل كذا هعمل كذا، يبقى كل دي ايه صيغ يفهم منها او ينعقد بها النذر، وان لم يكن فيها ايه وان لم يكن فيها لفظ النذر. قلنا لو الانسان جاء في نفسه بينه وبين نفسه كده ان هو هيعمل حاجه معينه، يعني واحد في نفسه كده قال ايه هطلع 10,000 لله بس لم يتلفظ، ده مش ايه ده مش نذر عند اهل العلم، يبقى برضو النذر لابد ان يكون لفظا، لكن لا يشترط أن يكون بصيغة النذر، لكن بأي صيغة يفهم منها الإيه؟ أي صيغة يفهم منها الإلزام. قلنا بقى أن النذر ده أنواع، في نوعين عايزين نركز عليهم، في حاجة قلنا اسمها النذر المعلق، وفي حاجة اسمها النذر المطلق. نذر المعلق باختصار أنا أعلق شيئا على شيء، بقول لو ابني خف هطلع 1,000 جنيه لله، لو نجحت في الامتحان أصلي 20 ركعة، أهو ده باسمه إيه؟ ده اسمه نذر معلق. يبقى أنت مش هتعمل الطاعة دي أو القربة دي إلا لما يحصل حاجة معينة، ده بيسمى النذر ليه المعلق أو النذر المشروط. ما أنت حطيت شرط وعلى أساس هذا الشرط أنت هتبدأ إيه؟ هتبدأ تطلع الفلوس أو تصلي الصلاة أو تصوم الأيام اللي أنت نذرتها، ده اسمه نذر معلق. في حاجة تانية اسمها نذر مطلق. نذر المطلق يعني ايه؟ يعني انا باجي اقول نذر علي او نذرت لله او لله علي ان اصلي 20 ركعة من غير ما احط شرط، ماشي، ما علقتوش على شيء، او نذرت لله ان اصوم 20 يوما، او نذرت لله ان اخرج من مالي 1,000 جنيه، خلاص ده اسمه نذر ايه؟ نذر مطلق. يبقى في معانا نذر معلق، وفي معانا نذر ايه؟ وفي معانا نذر مطلق. كلمنا الأول عن النذر المعلق. نذر المعلق ده حكمه إيه؟ وحكم الوفاء به إيه؟ إيه حكمه إيه؟ حكم الوفاء به دي إيه؟ يعني أنت ابتداء ماشي كده ينفع تندر نذر معلق؟ ينفع أن أنا أقول أصلا لو ابني خف أطلع 1,000 جنيه؟ يبقى نذرت الله لو عاف الله ولدي مثلا سأخرج 1,000 جنيه، ولا أصلا ابتداء ما ينفعش؟ والله العلماء ناس قالوا مكروه وناس قالوا مباح برضه على فكرة، لكن يعني أغلب أهل العلم على أنه مكروه أو محرم. مكروه أو إيه؟ مكروه أو محرم. ليه بقى؟ قال لك والله فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فيه إيه؟ سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني أنت مش هتعمل الطاعة إلا لو حصل لك اللي أنت عاوزه، ما حصل لكش اللي انت عايزه لا خلاص مش هعمل الطاعة. وبعدين بعض الناس بيظن انه هو مش هيتحقق له اللي هو عاوزه الا لما يندر. انا قلت الكلام ده بالامس، يعني واحد مثلا ابنه عيان يوم واحد يقول له ايه يا اخي اندر نذر عشان ابنك يخف، واحد مثلا في الثانوية وبيذاكر او في الكلية او في اي سنة من سنوات الدراسة، يوم واحد يقول له ايه يقول له يا اخي ايه اندر نذر عشان تنجح عشان تجيب مجموع كويس، يبقى هو بيظن ان بيتحقق له شيء بسبب النذر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، وده في الصحيحين من حديث ابن عمر، بيقول عن النذر انه لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا من قدر الله زي ما في روايات تانية تيجي معاه، أمال إيه؟ قال ولكنه يستخرج به من البخيل. يبقى برضو شوف ده يدلك على إنه مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ سماه بخيل. وفي في الصحيحين برضو عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. يعني اوعى تفتكر ان انت لما تندر ندر ابنك هيخف. لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب ان هو هيعافى هيعافى، مش كاتب ان هو يعافى. النذر ملوش في القصة دي، بخلاف الدعاء زي ما قلت بالأمس. ولكن النذر، ده النبي صلى الله عليه وسلم كده، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. يبقى هو مش هيطلع إلا لما إيه؟ إلا لما اللي عاوزه يحصل. خلاص؟ بقى احنا بنقول ده فيه سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. ها أنا الوقت ابني خاف فطلع، ما خافش لا خلاص مش هطلع. ابني خاف فصلي 20 ركعة، ما خافش لا خلاص مش إيه؟ مش هصلي إلى 20 ركعة. خلاص؟ طيب ده بالنسبة للنذر المعلق. يبقى ناس قالوا إن هو مكروه وناس قالوا إن هو حرام ابتداء ما تندروش. طيب حاجة كمان، افرض بقى، وأنا قلت كمان بالأمس، واحد بقى خلاص قال لك الوقت أنا ما كنتش عارف، وقلت عم الشيخ نذرت لله ماشي كده إن شفى الله ولدي سأصلي 20 ركعة، سأصلي 100 ركعة، سأخرج 10,000 جنيه، أي حاجة من الحاجات دي. المهم إن أنا إيه عملت نذر معلق، ماذا علي؟ خلاص انا ما كنتش اعرف. وحتى لو كان يعرف انه مكروه مثلا وقال برضو ايه انا هندر نذر، ماذا عليه؟ يعني هل النذر ده منعقد ولا مش منعقد؟ ايه منعقد ومش منعقد؟ دي منعقد يعني لازم يوفي، ولا هو ما انعقدش كلام باطل اصلا فكانه لغو وملوش لازمه؟ نقول لا، النذر ده هو نذر ايه منعقد. يا عم الشيخ ما انت قلت ده مكروه او حرام. اه ماشي، دي دول قضيتين بيسموهم في عندنا في الاصول يقول لك انفكاك الجهتين، دي مساله ودي مساله. يعني هو ابتداء خدت بالك الامر ده ما تعملوش، او على اقل احواله ان هو ايه مكروه، لكن لو عملته عليك ان ايه عليك الوفاء به، عليك ان توفي به. واضح؟ يبقى النذر المعلق مذموم، علماء على الكراهة وعلماء على الحرمة. لكن ها لو عملوا الإنسان نقول عليه أن إيه؟ عليه أن يوفي به. طيب نيجي نقول في بقى نذر مطلق. نذر المطلق ده بقى ماله؟ النذر المطلق إن يجي واحد يقول إيه زي ما كنا نقول من شوية، نذرت لله أن أصلي 20 ركعة، أن أخرج 1,000 جنيه، خلاص أن أذبح ذبيحة، ما علقهاش على حاجة بقى هو. طيب ماشي، حكم النذر ده والله علماء قالوا مستحب وعلماء قالوا مباح وعلماء قالوا مكروه برضو. طب واحدة واحدة بقى، اللي قال مستحب، مستحب ليه؟ قال لك ما هو ده هو عاوز يعمل طاعة فبيوجبها على نفسه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة فذكر من صفاتهم قال إيه؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما، سورة الإنسان، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال لك أهو يوفون بالنذر ده كلام في معرض المدح، ربنا بيمدحهم أهو ماشي كده. ناس قالت لك لا، هو المدح هنا مش للنذر ابتداء، ما ليه؟ قال لك المدح هنا للوفاء، ان هو ايه وفى باللي هو قال عليه. طب يا جماعه يا اللي انتوا بتقولوا مثلا مكروه، هو لا علقوا على حاجه ولا مثلا انت عايز تقول فيه سوء ادب مع ربنا زي التاني؟ ها طب انت ليه قلت مكروه؟ قال لك والله اولا الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كره فيها النذر وذمه وقال ان اللي بينذر بخيل، قال لك الحديث دي عامة. يعني ايه عامة؟ يعني قال لك ما حددتش اذا كان في النذر المعلق ولا في النذر المطلق. يعني ايه برضو؟ قال لك يعني الاحاديث دي في كل الايه؟ في كل انواع النذر. خلاص؟ طب ليه؟ قال لك لان الانسان قد يستثقل العبادة الطاعة بعد أن يلزم نفسه بها فيؤديها وهي ثقيلة على النفس وقد لا يوفي. ما تقول لنا الكلام ده كده بقى بالراحة وتوضحه لنا كده واحدة واحدة. طيب الوقتي احنا بنتكلم في النذر المطلق. انا كنت عاوز مثلا اصلي 20 ركعة. قال لك ما تصليها يا اخي من غير ما تقول نذرت. تلزم نفسك ليه؟ وبعدين انا قلت بلاش 20 ركعة. هضرب مثال تاني اوضح شوية. واحد مثلا قال ايه؟ انت عارف احنا الاثنين والخميس طبعا خلاف رمضان ده من المستحب. خلاص؟ مستحب للانسان انه يصوم ايه؟ يوم الاثنين ويوم الخميس. راح واحد جه وقام قال ايه؟ قال نذرت لله أن أصوم كل أسبوع يومي الاثنين والخميس. أو بالبلدي بقى واحد قال كده نادرا علي لصوم كل اثنين وخميس. يا عم دول مسألة. لا نادرا علي لصوم. خلاص فضل يصوم اثنين وخميس يصوم اثنين وخميس يصوم اثنين وخميس. جه في وقت تعب خلاص ها مش قادر يصوم أو حاسس إن الأمر فيه مشقة عليه خلاص عاوز ما يصومش. بس ايه اللي مقيده؟ النذر. هو بيصوم كل حاجه بس العباده بيعملها وهي ايه؟ وهي تقيله على نفسه. خدت بالك؟ قال لك شفت الطاعه بقى اللي انت بتاديها وبيحدث لك نوع من الراحه مع تاديتها اصبحت تؤديها ماشي كده وانت ايه وهي ثقيله على نفسك. من الحتة دي بقى العلماء قال لك يبقى مكروه برضو. وحاجة تانية ممكن أقول إيه نذرت الله أن أصوم كل أسبوع يومي الاثنين والخميس وبعدين ما صومش. نذرت لله أن أخرج 100,000 وما خرجش مع أنه نذر إيه مطلق. يبقى خلي بالك النذر كله في كلام. النذر كله إيه في كلام. ومع ذلك طبعا النذر المطلق مش في درجة النذر المعلق. يعني النذر المعلق أكثر ذما خلاص. لكن النذر المطلق زي ما انت سامع كده يعني في علماء استحبوه في علماء أباحوه في علماء برضو إيه كرهوه. من النقطتين اللي أنا قلت عليهم دول أول النقطتين دول تاني إن الإنسان ممكن يؤدي العبادة وهي ثقيلة على النفس أو ممكن الإنسان ما يؤديش الإيه ما يؤديش العبادة خلاص. طيب نرجع ونقول تاني. طيب افرض بقى عم الشيخ ان الانسان ندر نذر مطلق ها يوفي ولا ما يوفيش؟ نقول يوفي. ده اذا كان في المعلق قلنا يوفي يبقى برضه في المطلق لازم ايه لازم يوفي. اخر مره هقول بقى يبقى النذر المعلق ابتداء مذموم على قول بالكراهه وقول بالحر لكن لو ندرته لازم اوفي. طيب النذر المطلق في الخلاف اللي انتوا سمعتوه ما بين قول بالاستحباب وقول بالايه بالاباحه وقول بالكراهه لكن برضو ان ندرته لازم ايه لازم اوفي. ارجو ان الايه ارجو ان الفرق بين الصورتين دول يكون واضح. نيجي بقى لايه نيجي لجزئيه تاني. احيانا الواحد يقول ايه نذرت لله صدقه او احيانا يقول ايه نذرت لله صياما او يقول مثلا نذرت لله صلاه. ايه يعني الكلام ده؟ يعني مثلا او يجي خلينا نقولها بصيغه انا زي بعض الناس يقول مع ان ده مذموم يقول ايه لو ابني خاف نذر علي لطلع صدقه او لو ابني خاف نذر علي لصوم او لو ابني خاف نذر علي لايه لصلي. طب ايه المشكله؟ قال لك النذر ده بيسموه نذر مبهم. يعني ايه مبهم؟ غامض. يعني ايه برضه غامض؟ قالك يعني شيء غير محدد. هو قال أصلي أصوم أتصدق أذبح بس قال أصلي قد إيه أتصدق بقد إيه أصوم قد إيه أذبح دجاجة ولا بتاع خروف ولا بقرة ولا جمل ولا إيه بالظبط؟ قالك ما إيه ما حددتش. جينا نقول له أنت كنت ناوي إيه؟ قال لا والله ما كانش في نيتي أي حاجة. نقول له خلاص أنت قلت لو ابني خاف هصوم وابتداء ده غلط أصلا لكن الوفاء واجب. لو ابنك خاف هتصوم آه خلاص في الحالة دي ماشي كده صوم يوم قل ايه اقل ما ما يطلق عليه الصيام يوم ماشي. طب افرض انا كنت قلت بقى عم الشيخ ها علي صيام ايام اصوم يوم برضو؟ نقول لا على الراجح بقى عند العلماء ان اقل الجمع ثلاثة يبقى تصوم كم يوم؟ تصوم ثلاثة ايام. قلت بقى نذرت لله صلاة يبقى تصلي ركعتين ها ان ده في عرف الشرع. نذرته مثلا صدقة، خلاص خرج اي صدقة. ومذهب طائفة من اهل العلم ومنهم جماعة من الصحابة ان قال لك لو انت نذرت شيء مش محدد يبقى يلزمك ما يلزمك في كفارة اليمين. يلزمك ايه؟ يلزمك ما يلزمك او يلزمك كفارة اليمين. يعني ايه؟ يعني اطلع لو قلت مثلا صيام يبقى 3 ايام، لو قلت صدقة يبقى تطعم 10 ايه؟ تطعم 10 مساكين. يبقى ايه؟ يعني كلا الامرين الامر واسع فيهما ان شاء الله. طبعا تطعم 10 مساكين، المسكين نصف صاع، مسكين نصف صاع، نصف صاع ده يعني كأعلى تقدير كيلو ونص، يعني كيلو ونص رز، يبقى انا ايه؟ يبقى انا اطعمت ايه مسكين. برضه عشان اخواننا كتير اللي بيقعد يسال وقتي يقول لك مثلا ايه، عندي ابويا ما بيصومش، عندي امي ما بتصومش، عندي زوجتي حامل او مرضع، على القول بان الحامل والمرضع بيفدوا ما بيصوموش وده الراجح. يبقى في الحاله دي يكفي عن اليوم كيلو ونص ايه؟ يكفي عن اليوم كيلو ونص رز. افرض بقى يا عم الشيخ واحد نذر معصيه، ازاي يعني؟ واحد قال لك نادر عليا لو نجحت لاعمل ليله واجيب بقى فيها بتاع بانجو وحشيش ورقصين ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده. يا ابني ده نذر ايه؟ نذر ده اصلا حتى على اللي بيستحبه بيبقى قصد منه التقرب لربنا سبحانه وتعالى. انت دلوقتي بتتقرب لربنا بشيء في معصيه، الله لا يتقرب اليه بالعمل السيء، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بنقول ده ايه؟ ده نذر معصيه. طب يعني عم الشيخ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. فليطعه، اللام دي اسمها لام الأمر دخل على الفعل المضارع، واللام الأمر لما تخش على الفعل المضارع زي فعل الأمر بالضبط، يعني بتدينا الوجوب. يبقى أنت لو نذرت طاعة، ركز بقى، لو نذرت طاعة يبقى يجب عليك أن أنت توفي. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من نذر أن يطيع الله فليطع. طب لو نذرت معصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا إيه؟ هدي بقى اللام برضو، لأن هي دي اللي بتجزم الفعل المضارع بعدها، دي يفهم منها برضو الحرمة، يعني يحرم عليك أن أنت تعصيه سبحانه وتعالى. يبقى لو واحد نذر طاعة نقول له لازم توفي، لو واحد نذر معصية نقول له لا ما تعصيش ربنا. اللي نذر طاعة أنت بتقول له وفي، هو ابتداء أصلاً في كلام بقى اللي قلناه في المطلق والمعلق والكلام ده، لكن في الوفاء لازم يوفي. اللي نذر بقى معصيه ده عم الشيخ، ما انت قلت له ما توفيش ماشي، هل يلزمه شيء اخر؟ اهل العلم اختلف. ناس قالت لك لا ما يلزموش شيء. ليه؟ قال لك لانه نذره اصلا لم ينعقد، كانه من قبيل الكلام اللغو. ما توضح لنا اللغو دي. ماشي ان شاء الله لو برضه ربنا يسر واتكلمنا عن الايمان والكفارات والكلام ده. مش انت احيانا مثلا واحد صاحبك معدي عليك وبعدين ايه، تعال فلان تعال تعال افطر معانا النهارده، والله لا تيجي تفطر معاك، وفلان لا فطر معاك ولا حاجه، سبك ومشي. طيب هو لما سبك ومشي كده مش انت حلفت عليه؟ ايوه حلفت عليه. ماشي طيب يا عم الشيخ، انت لما حلفت عليه الوقت والله لا تيجي، مش الوقت انت يلزمك كفاره يمين؟ اهل العلم قال لك لا ما يلزمكش شيء. يلزمني الشيء ليه؟ قال لك لان ايه؟ لان ده اسمه يمين لغو، يعني كلام كده طلع ايه؟ طلع بغير قصد، وده اسمه ايه؟ ده اسمه يمين لغو، يبقى مش محسوب. طيب وما دام مش محسوب ماشي كده يبقى ما عليكش كفار. لكن لو انا قلت ايه؟ والله لا روح المكان الفلان، ده لغو ده ولا انا قصده؟ لا قصده، نسميه يمين منعقد. يبقى في نذر منعقد اللي هو نذر الطاعة، وفي نذر مش منعقد اللي هو ايه؟ اللي هو نذر المعصية. ده قول طائفة من اهل العلم. يبقى واحد قال النهاردة مثلا لو خفيت او نجحت او الكلام ده هجيب ليلة واجيب فيها مش عارف ايه وايه من الكلام الفاضي اللي بيشربوه ده المحرم المنكر، ماشي كده؟ لو قال حاجة من الحاجات دي يبقى نقول له النذر بتاعك ده اصلا نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا إيه؟ فلا يعصي. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يبقى ده اسمه إيه؟ نذر من قبيل اللغو. وطائفة من أهل العلم قالك لا، هو لما نذر نذر معصية نقوم نقول له إيه؟ نقول له ما ينفعش تعصي ربنا، بس عليك أدبا ليك كفارة إيه؟ كفارة يمين. واستدلوا إيه؟ بحديث رواه النسائي عن عمران بن حصين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان وان كان في خلاف في الايه في الحديث. خلاص طيب اخر حاجه بقى عايزين نقولها كده او نوضحها، ينفع ان انا اندر في حاجه لا املكها؟ يعني ايه؟ يعني انا قلت نذرت لله ان اتصدق بهذه ال100 جنيه وهي بتاعتي. ها؟ اه ماشي، حاجتك وتملكها، على كلام بقى اللي قلناه في النذر، التفصيل اللي قلناه في الاول. لكن في واحد مثلا ايه قاعد معاه واحد صاحبه، وصاحبه ماسك 100 جنيه، قال نذرت لله ها ان اتصدق بهذه ال100 جنيه بتاع فلان الفلاني، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. ماشي كده، وده بقى ايه؟ ده لغو ده بقى. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ لا نذر في معصيه، احنا لسه قايلين الحديث في معناه برضه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي، ماشي؟ لا نذر في معصيه ها ولا في ما لا يملك ابن ادم. ها ولا ايه؟ واحد عنده خروف وقال نذرت لله ان اذبحه، ماشي، وبعدين جيت في مره تانية قلت ايه نذرت لله ان اذبح خروف جاري، تمشي القصه دي؟ ما تمشيش طبعا. لا نذر ايه الا فيما يملك الايه، الا فيما يملك الانسان. طيب برضو بمناسبه الخرفان والكلام ده، واحد يجي يقول لك ايه دلوقتي يا عم الشيخ نظرنا ان احنا نذبح خروف او بقره او عجل او جمل، ماشي ماشي، وبعدين وبعدين يا عم الشيخ ناكل منه ولا ما ناكلش منه؟ عايزك بقى تركز في المساله دي. طيب انت دلوقتي لما نذرت اشترطت، يعني ايه اشترطت يا عم الشيخ؟ يعني انت دلوقتي هو يعني ايه نذر؟ انت بتقول نذرت لله، يعني الشيء ده طالع ايه؟ طالع لله. طيب هو اللي طالع لله ده هيروح لمين؟ الله سبحانه وتعالى والغني، هيروح للفقراء، خلاص، فقراء والمساكين والمحتاجين كده يعني، وانت مش من جملة دول، يبقى ما ينفعش تاكل منه. ما ينفعش يا شيخ، ولا انا ولا اولادي ولا امي ولا ابويا، لا ما ينفعش. وبقى بيقول لك ما ينفعش دي وبتصعب قوي، خدت بالك؟ ولا ناخد اي حاجه منه، ولا حتى كيلو ولا 2 كيلو، ولا ندوقه بس، لا ما ينفعش. ولا حتى الكبده يا عم الشيخ، ولا حتى الكبده، خدت بالك؟ ليه؟ لان انت قلت لله، اللي خلاص بيروح في الايه؟ في المصارف بتاعته. لكن لو انت قلت نذرت لله ان اذبح وان اكل منه وياكل منه اهلي وياكل منه الفقراء، خلاص مفيش مشكله. يبقى النذر لو انت اشترطت فيه ان انت تاكل منه او اهلك ياكلوا منه، ماشي كده، يبقى يجوز ليك انك تاكل منه. ما اشترطتش، قلت لا انا ما قلتش، مش عارف انا قلت ولا ما قلتش، لا خلاص اللي انت متاكد منه اللي انت قلت لله، يبقى يخرج كله لله. طيب يجي واحد يقول لك ايه، طب دلوقتي يا عم الشيخ انا قلت لله فعلا وهطلعه كله لله، ينفع ادي القرايب منه الفقراء؟ اه ادي إيه قرايبك منه، مش انت بتديهمش عشان مساله القرابه، انت بتديهم علشان هم ايه، هم ممن يجوز لهم ان ياكلوا من هذا الايه، من هذا النذر. طيب بس مش عاوز ايه ننسى حاجه ما نقولهاش. افرض دلوقتي الواحد مثلا نذر حاجه، ينفع يوفي باحسن منها؟ يعني ايه؟ يعني انا قلت مثلا نذرت لله ان اذبح شاه معزه او خروف، وعند جمهور اهل العلم ان البقره افضل من الخروف وبادله كثيره، والجمل افضل من الاثنين. طيب انت عاوز ايه؟ قال بدل ما ربنا موسع علينا، بدل ما هذبح الخروف هذبح بقر، ينفع؟ نقول اه ينفع، ماشي. واحد مثلا قال ايه نذرت لله ان اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ماشي، وبعدين بقدر الله كان في مكه. طب ما هو المسجد الحرام افضل من المسجد الايه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز انه يؤدي الاعتكاف في مسجد الحرام؟ اه يجوز، ماشي، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان لو نذر حاجه ممكن يوفي بالايه، ممكن يوفي بالاعلى. ايه كمان في مسائل النذر؟ افرض انسان عجز عن النذر، يعني واحد قال مثلا هذبح عجل وما قدرش يذبح عجل، في خلاف، والراجح ان هو ايه، ان هو يكفيه انه يكفر كفاره يمين، كفاره يمين يطعم 10 مساكين، ما قدرش يبقى يصوم، يبقى يصوم ايه 3 ايام. والمساله دي يعني لا يستهان بها، يعني يقول لك لا خلاص انا مش قادر معلش، نقول لا معلكش حاجه، يبقى في الحاله دي ايه، في الحاله دي تكفر ايه، تكفر كفاره يمين. طيب افرض الانسان احيانا يقول لك ايه، انا عم الشيخ قلت مثلا لو ابني نجح هبقى اذبح، بس انا ما كنتش اقصد نذر، يعني ما كنتش اقصد نذر، قال انا لا قلت اي صيغه فيها الزام ولا كان في نيتي الالزام، خلاص ما عرفش حاجه. انما جه واحد قال انا كنت قايل طيب نادر يعني، قال مش فاكر، ولا مش نادر، قال مش فاكر. يعني واحد النهارده مش فاكر هو ندر ولا ما ندرش، نقول على الراجح ما عليكش حاجه. ليه؟ لان الاصل براءه الذمه، الاصل براءه الايه؟ الذمه. خلاص؟ وفي طائفه يعني من اهل العلم منهم العز ايه؟ عز بن عبد السلام وغيره نص على المساله دي، قال لك الانسان لو مش فاكر اذا كان نذر ولا ما نذرش يبقى ايه؟ يبقى ليس عليه ايه؟ ليس عليه شيء. برضه لو واحد النهارده مات وعليه نذر، ساعه ما كنا بنتكلم في سداد الدين، قال لك من سداد الدين ان انت ايه؟ ان انت توفي النذر عنه. ماشي كده؟ وخلي بالك انت، شوف بقى اهو النذر كله كده في نوع من الالزام. احيانا الواحد يداعي على نفسه قوي، يعني مثلا يقول لك، واحد يقول لك ايه؟ انا نذرت ان انا اذبح لما ابني يخاف ونذبح في بيت ابويا. بعدين يجي يقول لك ايه؟ دلوقتي يا عم الشيخ انا مش قادر اذبح، معيش. او يجي يقول لك ايه؟ انا عم الشيخ نذرت ان لازم الذبح يكون في بيت ابويا، خدت بالك؟ وانا مش هينفع في بيت ابويا عشان في ظروف في بيت ابويا، او والله بعد ما قلت كده لقيت ان المكان ضيق ومثلا مش هينفع. طب يبقى ليه احنا اصلا نضيق على ايه؟ نضيق على نفسنا بمثل هذه الامور. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لنا شريعه، سبحانه وتعالى انزل على النبي صلى الله عليه وسلم محمد شريعه سمحاء يسير. فاحنا مش عاوزين الانسان ايه؟ مش عايزين الانسان يضيق على نفسه في مساله الايه؟ في مساله النذر. طيب واحد نذر بقى حاجه مباحه، مباحه زي ايه؟ واحد قال نذر عليا لا اشتري جلابيه جديد او لا اشتري عربيه جديد، ها هل يجب الوفاء؟ دول لا مش واجب. خلاص؟ ها يخير الانسان بين انه يوفي بالنذر ويجيب الحاجه الجديده اللي هو عايزها، او يكفر كفاره يمين، لان دي اصلا حاجه ما فيهاش طاعه. طيب يجي واحد يقول لك ايه؟ انا نذرت ان انا ما اكلمش اخويا. طب ده دي قطيعه اصلا، واحنا لسه قايلين اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من نذر ان يعصي الله فلا ايه؟ فلا يعصيه. ماشي كده؟ يجي واحد يقول له ايه؟ زي في الكفاره برضه، وان شاء الله ده هنتكلم فيه. يعني يجي واحد حالف انه ما يكلم اخوه، او مثلا مثال تاني عشان نجيب الايه بالظبط، واحد النهارده راح يصلح بين اتنين، خلاص مشي في الصلح ما رضيوش يصطلحوا، راح قال والله ما اخش ما بينهم تاني. يجوا الناس ينادوا له تاني ويبعتوا له تاني، يا فلان تعالى ايه ربنا يجعلك سبب وتصلح بين الاتنين دول، يقول لك لا انا حالف. اهي دي معنى بقى قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني ايه؟ يعني ما تخليش الحلفان ها مانع لك عن فعل الخير، برضو ما تخليش النذر مانع لك عن فعل الخير. نيجي نقول لك كلم اخوك تقول ما انا نادر ان انا ما اكلموش، لا. ها وشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر. سهله بقى ايه؟ يعني انا قلت والله ما هروح عند نسايبي، والله ما هروح عند قرايبي، طب هو ده خير ولا شر؟ ده خير ولا شر؟ ده شر، ده قطيعه. يبقى نقول لا ما تعملش ده، وقت الذي هو خير روح لهم وكفر ايه؟ وكفر كفاره يمين. اسال الله ان يعني ان شاء الله ان احنا نكون وفينا بايه؟ بغالب المسائل بتاعه النذر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هداه الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.